سماحة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم إذا قدم المسافر إلى بلده ظهرا وهو مفطر، فهل عليه الإمساك أم الإفطار؟ إذا قدم في رمضان وهو مفطر يمسك لا يفطر، إذا قدم بلده في رمضان وهو ممسك يجب عليها، وهو مفطر يجب عليه يمسك إذا غروب الشمس، لأن صار من أهل الصيام، مثل لو قامت البينة في أول يوم من رمضان رأى جاء الشهود بأنه رؤيا البارحة، شهدوا عند الحاكم أنها رؤيا البارحة الضحى، أمسك الناس، أمسك الناس وقضوا اليوم، يمسكون ويقضون. وهكذا الذي قدم الضحى والظهر وهو مفطر في رمضان إلى أهله يلزمه أن يمسك ولا يقرب أهله، لا يجامع أهله، بل يلزمه أن يمسك ولا يأكل ولا يجامع حتى تغيب الشمس ويقضي هذا اليوم، لأنه ما صام أوله. سماحة الشيخ، يقول السائل: هل الذي يعيد بناء وهكذا اللي طهرت من حيضها أو نفاسها الضحى أو الظهر تمسك حتى تغيب الشمس وتقضي اليوم.